ما حكم اطلاع النساء على عورات الرجال في الحمامات المشتركة أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء، كل واحد منهم مأمور بستر عورته عن غيره، فواجب عليه أن يسترها عن الرجال وكذلك عن النساء. فالمرأة تستر عورتها عن النساء والرجال، والرجل يستر عورته عن الرجال وعن النساء إلا ما دعت الحاجة إليه كقضاء الحاجة وكاجتماع الرجل مع زوجته وكالاستنجاء بعد قضاء الحاجة أو الاغتسال يعني ونحو ذلك. في هذه الأحوال يجوز كشفها، وكذلك يجوز كشفها إذا دعت الحاجة إلى ذلك من ناحية العلاج. أما ما ورد في السؤال من اطلاع بعض النساء على عورات بعض الرجال أو العكس، يعني أن بعض الرجال يطلعون على عورات بعض النساء في الحمامات المشتركة، ووضع حمامات مشتركة بين الرجال على هذا الوصف لا يجوز، ولا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، ولا يجوز أن يرى الرجل عورة الرجل أو المرأة ترى عورة الرجل أو المرأة ترى عورة الرجل عورة المرأة فيما ذكره السائل. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وألا يتساهل في مثل هذا الأمر، فإن الأمور يجر بعضها بعضا. وقد جبلت نفوس الرجال على الميول إلى النساء، وجبلت نفوس النساء على الميول إلى الرجال، وهذا من الأمور البديهية. ومن أجل هذا جاءت الشريعة بسد الذرائع بين الطرفين، فمن ذلك ما جاء من غض البصر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وكذلك ما جاء من منع تسليم الأجنبي على الأجنبية بطريق المصافحة، يعني لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه. وجاء منع المرأة من أن تضرب رجلها برجلها إذا كان فيها خلخال، من أجل ألا يرى الرجال، من أجل ألا يسمع الرجال هذا الصوت، لأنهم بسماع هذا الصوت يحصل منهم تعلق بالنساء. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجاء أيضا المنع من سفر المرأة بدون محرم، وجاء أيضا منع الخلوة بالمرأة بدون محرم. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو يقصد به من يكون من أقارب الزوج. فالمقصود أن الشريعة جاءت بسد الذرائع في هذه الناحية، وقد سدت أبوابا كثيرة، وهذا باب من أبواب الذرائع التي يجب سدها، محافظة على كرامة الرجال والنساء، ومحافظة على المجتمع من وجود عناصر فاسدة فيه يتسرب فسادها إلى أطراف أخرى. وبالله التوفيق.